الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحييكم في حلقة جديدة من برنامج رياض الصالحين. وقد بلغ بنا المقام في هذا الكتاب العظيم للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى باب اليقين والتوكل، وتحدثنا عن جملة من الآيات والأحاديث في هذا الباب. وفي هذا اللقاء نستأنف الأحاديث أو نكمل شرح الأحاديث في هذا الباب بصحبة الشيخين الكريمين الشيخ خلوف الأحمري الشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله جميعا. يا حياك الله. نستعين بالله، بلغ بنا المقام إلى حديث عمر رضي الله عنه. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في أحاديث باب اليقين والتوكل، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث العظيم الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب اليقين والتوكل ليدل على ثمرة اليقين وهو التوكل، ويبين شيئا مما فيه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن، وحسنه الألباني وجمع من أهل العلم. هذا الحديث أصل في التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لصحابته، يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير. هنا الله عز وجل لا يرزق الطير، لكن الطير قامت بإيش؟ السبب. بالسبب. قال: تغدو خماصا وتعود بطانا، أو وتروح بطانا. هذا الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، أي لو تعتمدون على الله عز وجل حق الاعتماد. معنى ذلك أن هناك توكل لكنه ليس حقيقي، وهو التوكل الذي يكون باللفظ لكن القلب لا يعتمد على الله عز وجل اعتمادا كليا، لأن ذكرنا أن التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. فهنا يحتاج المسلم إلى أن يكون توكله على الله توكلا حقيقيا، وليس توكل لفظي لا حقيقة له. قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الرزاق هو الله عز وجل، سيأتي معنا فيها كما قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: لرزقكم كما ترزق الطير. ما هو المثال؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الطير، قال: تغدو، الغدو هو الذهاب أول النهار، تغدو خماصا، تغدو جائعة كما قال الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصته في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والمخمصة هي المجاعة. إذن تغدو تذهب أول النهار خماصا يعني جائعة، وتروح، الرواح هو الرجوع آخر النهار. قال: وتروح بطانا، أي ممتلئة البطون. هذا هو حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى، الذي يجب على المسلم أن يسلم به، وأن يعلم أن الرزق بيد الله، وأن الله عز وجل هو الرزاق، وهي من أفراد توحيد الربوبية، أن يعلم العبد أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وأنه بيده سبحانه وتعالى كل شيء. وإذا علم العبد وعظم الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الله عز وجل بيده كل شيء، فلن يسأل المخلوقين ولن يذل لهم، لأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، كما قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن هذا من الأمور العظيمة التي يجب أن يستشعرها المسلم، وهو أن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء. من فوائد هذا الحديث أيضا أن المخلوقات تعرف ربها، أن قال: رزقكم كما يرزق الطير، وتعرف خالقها. وهذا دلت عليه الآيات القرآنية. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وسأذكر لكم بعض الأمثلة التي تدل على هذا المعنى، أن الله، أن يعلم العبد أن الرزق بيد الله عز وجل، وأنه إذا سأل الله عز وجل أعطاه، لكن عليه أن يفعل السبب وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. روي أن رجلا جلس تحت شجرة، شجرة نخل، ثم استلقى على ظهره، فإذا به يرى عصفورا بفمه ثمرة من نخلة مثمرة، ثم يأتي إلى نخلة غير مثمرة فيطير من هنا إلى هنا، ثم رأى هذا العمل يتكرر فعجب لذلك، وقال في نفسه: سأصعد إلى هذه النخلة لأتبين الأمر. فصعد، فإذا به يرى داخل سعف النخلة حية عمياء فاتحة فمها، والعصفور يلقي بالثمر في فمها، فعجب من ذلك وقال: صدق الله حيث يقول: وما من دابة إلا على الله رزقها. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى. ذكر أحد النحاة قصة عجيبة، كان يوما على سطح جامع مصر وهو يأكل شيئا وعنده ناس، فحضرهم قط فقدموا له لقمة فأخذها في فمه وغاب، ثم عاد لهم مرة أخرى فرموا له شيئا آخر فأخذه في فمه وغاب، ثم عاد لهم مرة أخرى يعطونه ويغيب، حتى عجبوا من ذلك القط، وعلموا أن مثل هذا الطعام الكثير الذي أخذه لا يمكن أن يأكله لوحده لكثرته، فلما شكوا في أمره تبعوه، فوجدوه يصعد إلى حائط في سطح المسجد، ثم ينزل إلى موضع آخر بين خراب، فإذا بهم يرون قط آخر أعمى، رأوا قطا آخر أعمى، وكل ما يأخذ من الطعام يحمله إلى ذلك القط ويضعه بين يديه وهو يأكله، فعجبوا من ذلك الأمر. ثم قال هذا النحوي: إذا كان هذا حيوان أخرس قد سخر الله له هذا القط وهو يقوم بكفايته ولم يحرمه الرزق، فكيف يصنع بأمثالنا. فهذا دليل على هذا الأمر، وأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا من النماذج التي يذكرها بعض علماء النحو، البغاث هو فرخ طائر إيش؟ الغراب. الغراب سبحان الله عندما تفقس البيضة يخرج منها البغاث، وعندما يكبر يصبح غرابا. لكن ما الذي يختلف فيه البغاث؟ حينما يفقس من البيضة ويولد لا يكون لونه أسود، فتستنكره أمه ويستنكره أبوه ويتركانه، فلا يطعمانه ولا يقدمان له الماء، فيأتي هذا الطائر الصغير فلا يجد طعاما ولا شرابا، كيف سيأكل وكيف سيشرب؟ سبحان الله، يجعل الله عز وجل في هذا الطائر يفرز جسمه رائحة معينة تجذب الحشرات وهو في عشه، فتأتي إليه أنواع من الديدان والحشرات فيأكلها، ويأتيه رزقه وهو في العش، ويظل على هذا الحال حتى يتحول لونه إلى الأسود، فيدركه فينتقل بعد ذلك ويصبح مألوفا بين الغربان. وهذا دليل على أن الله عز وجل، أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني هذه صراحة من القصص العجيبة الشيخ راشد. بل أذكر مرة أني طلعت على فيلم تاريخي يتحدث عن الحشرات، فإحدى أنواع العناكب كان إذا وضع صغاره يبقى هؤلاء الصغار ملتصقين ببطن هذه الأم فيأكلونها حتى تموت الأم. سبحان الله، هذا من رزق الله سبحانه وتعالى. شيخ راشد، أحيانا بعض الناس يتوكل على الله لكن فعل السبب محرم، يفتح بقاله ويقول توكلنا على الله ويبيع الدخان مثلا إيه؟ او يعمل عملا محرما، التناقض هذا كيف يجمع به؟ طبعا التوكل على الله هو بفعل الاسباب المشروعه. نعم، التوكل على الله يكون بفعل الاسباب المشروعه التي اذن الله سبحانه وتعالى بها، فلا يجوز له ان يعتمد اولا على هذا السبب ويرى انه مؤثر بذاته، ولا يجوز له على ان يعتمد على امر حرمه الله سبحانه وتعالى. حتى الشفاء، إذا كان الإنسان احتاج أن يتداوى فلا يجوز له أن يتداوى بما حرم الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون ضرورة، وعندما يكون ضرورة أيضا ليس معناه أنه أصبح حلالا وإنما يفعله للضرورة. وما ذكرته للأسف، يعني يقول لك يا أخي سينقطع رزقي إذا لم أبع هذه الأمور المحرمة، نقول قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. فإذا ترك هذا الأمر وتوكل على الله حق التوكل، كما قال النبي، قال لو أنكم تتوكلون على الله إيش حق توكله، فيتوكل على الله حق توكله ويترك ما حرم الله عز وجل سيعوضه الله خيرا منه. نأخذ الحديث الآخر سريعا. نعم، وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك، يقول صلى الله عليه وسلم، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت على خير. متفق عليه. هذا من يعني الأذكار التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. المسلم لابد أن يحرص على الأذكار. الله عز وجل قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار وكيف نتعامل معها وماذا نقول في صباحنا وفي مسائنا وفي صلواتنا وعند نومنا وعند لباسنا وعند أكلنا وعند شربنا وعند قضاء حاجتنا. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول في هذه الحالات ليكون المسلم دائم الصلة بربه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان هنا يقول إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، وهذه من السنن التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. يعني الوجوب هنا ليس الوجوب يعني بالناحية الشرعية، لكن على المسلم أن يحرص عليها حتى يأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن التي شرعها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنوم على الشق الأيمن أسلم للجسد وأسلم للقلب، حتى ذكر بعض الأطباء أن من ينام على جنبه الأيسر يكون إيقاظه للنوم أثقل بكثير ممن ينام على شقه الأيمن. وعموما هذه حكم، لكن الأصل في ذلك أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يقول اللهم أسلمت نفسي إليك. يعني تأمل هذه الكلمات، وأن العبد يتبرأ من حوله ومن قوته ومن كل شيء لديه. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. كل هذا فيه صدق في التوكل والاعتماد والثقة من العبد بربه العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. إذا حرص المسلم عليها ما له، قال صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة، مات على الفطرة. البراء بن عازب ورد في رواية أخرى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، يقول فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال فرددتها عليه، يعني قلت الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتأكد منه، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت، الحديث قال وإيش ونبيك الذي أرسلت، قال ورسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. وهذا يؤخذ منه أن الأذكار التي وردت بصيغة محددة من النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل في حق المسلم أن يأتي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام دون زيادة ودون نقصان. وذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا القول، يعني هذا الذي قاله البراء بن عازب، قال لأن الرسول قد يكون من البشر وقد يكون من الملائكة، لكن النبي لا يكون إلا من الملائكة. وهنا كل الحديث فيه تفويض للأمر وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا ورد في الرواية أحسن الله إليك أنها في نفس في رواية أخرى في الصحيحين أنه قال واجعلهن آخر ما تقول، صحيح. يعني هي من آخر الأذكار في قبل أن ينام. أيضا تعليمها الأطفال والنساء، الناس كثير يشتكون من خاصة من القلق في النوم والاضطرابات والأشياء. هو لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث في أبي داود والنسائي قال من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه ترى يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه ترى يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا بأمور أخرى نقولها عند نومنا، قراءة آية الكرسي، التسبيح والتحميد وغيرها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يدل على أن الواجب على المسلم أن يحرص أن يكون دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى. وأعظم ما تكون الصلة بين العبد وبين الله بكثرة بعد الفرائض يكون بكثرة الذكر، لأن القلب إذا أكثر من ذكر الله يكون حيا، وحياة القلوب بهذا الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. أسأل الله. تفضل تضيف شيء. تدبر معانيها، يعني ترى هي أكثر ما يؤثر في القلب. أحسن. يعني تأمل هذه المعاني في التوكل وغيرها في الأذكار سواء الصباح المساء، تأمل هذه المعاني يزداد التعلق أكبر بالله. عندنا من الأمور التي للأسف في المجتمع أو بين المسلمين أنهم يقرؤون القرآن ولا يعرفون معناه، فلا يؤثر فيهم ولا يتدبرونه، ويرددون الأذكار أيضا دون فهم لمعناها. يعني على سبيل المثال في سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بعض العلماء شرح هذا الحديث في كتاب عظيم مستقل وهو حديث سيد الاستغفار. فمعرفة العبد بهذه المعاني لا شك أن لها تأثير كثير على قلبه وعلى روحه. ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب إمامنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. شكر الله لكم شيخ ريان، شيخ خلوفة، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي جميعا على الخير وعلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.